المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها على كل احد، يعني دي معلومة من الدين بالضرورة على كل الناس. نقول اذ قد امن الرسل جميعا بالقدر وشهدوه وما تركوا الامر والنهي، والحق انه لابد من شهود الجمع والفرق، من شهود الجمع فبالجمع يعلم ان كل شيء مردود الى امر الله، ده معنى كلمة الجمع الشرعي. الكلمة دي مستعملة كتير جدا عند المتكلمين على منازل القلوب، والصوفية يتكلمون بها كثيرا، وحتى موجودة في الاشعار كما ذكرنا في المرة السابقة. فبالجمع تشهد ان كل شيء مردود الى شيء واحد، مجموع مردود الى ارادة الله، فبالجمع يعلم ان كل شيء مردود الى امر الله، وبالفرق يعلم ان هناك اشياء محبوبة لله واخرى مكروهة. يبقى لابد تفرق بين ما احبه الله فتفعله وبين ما كرهه الله فتكرهه وتتركه، وان العبد يفعل بارادته ما قدره الله له. ده فرق بمعنى ثاني مهم جدا، الفرق بمعنى ان ارادات العباد متفاوتة مختلفة، وان كانت كلها بامر الله تكون، ولكن هناك منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف الشرع. هناك اشياء تفعلها باختيارك وقدرتك، ان العبد يفعل بارادته ما قدره الله له، وطالما خلق له ارادة فهو محاسب مسؤول. فيشهد الجمع ولا يغيب به عن الفرق، هم بيشهدوا الجمع ويغيبوا به عن الايه؟ عن الفرق. يشهدوا الجمع اللي هي ارادة ربنا الكائنة فوق كل شيء، وان قدرة الله شاملة لافعال العباد كلها، وان الله خلق افعال العباد، ده جمع. يعني كل الاشياء دي مردها في النهاية لشيء واحد، خلق الله لها، لكن لابد ان تشهد مع ذلك الفرق، ان في افعال انت مأمور بيها وفي افعال انت منهي عنها، وان لك ارادة وقدرة ربنا خلقها لك، هناك محبوب لله وهناك مكروه لله، وان كان الكل بمشيئة الله، ويوجد اوجد الله الخير والشر، نؤمن بالقدر خيره وشره، بشهود القدر جمع دائما ماشي، والعمل بالشرع دائما ايه فرق. احنا ازيك اياك نعبد تبقى ايه فرق ولا جمع؟ اياك نعبد فرق، لان احنا بنترك عبادة غير الله ونعبد الله وحده. مش هنقول اياك دي للاختصاص، تقديم المفعول للاختصاص. يعني ايه الاختصاص؟ يعني يا نعبدك وحدك يا رب، نترك عبادة من دونك، مش كده؟ اياك نستعين شهود للايه؟ للجمع، لان احنا بنقول مش هنقدر نعبد ربنا الا اذا ربنا وفقنا، لان كل شيء بامر الله، ولن نعبد الله الا باعانته، لان الامور بيده. يبقى رجعنا الى الايه؟ شهود الجمع، دون ان نغيب به عن الايه؟ عن الفرق. ده لبيان المصطلح المستعمل يعني. فيشهد الجمع ولا يغيب به عن الفرق، والفرق به يتم إثبات إرادة العبد وأن لها أثرا في الفعل البشري. وأثر إرادة العبد في الفعل البشري ليس خلقا وإيجادا، ولكن كسبا، كما قال الله عز وجل: كسبا وفعلا بما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فوجود الفرق ده إن هو شعور إن في فرق بين دولة وبين إن أنا عملت هذا وغيري عمل حاجة تانية. فمثل هذا الأمر يشهد به اثر ارادة العبد وقدرة العبد في فعله. وهذا الاثر كما ذكرنا ليس ايجاد من عدم، يعني ليس ان ارادة العبد توجد فعله، لا، ده في اشياء كتير جدا متوقفة، يعني يتوقف عليها وجود الفعل خارج عن ارادة العبد، ولكن الارادة جزء سبب، زي بالضبط كده الام والاب جزء سبب لوجود الايه؟ الولد، واجتماعهم وزواجهم وتناكحهم هو السبب في وجود ولد، او جزء سبب، والا فقد يتناكحان وما يحصلش ايه؟ ولد. وقد يوجد الحمل ولا يستمر، اشياء خارجة عن ارادة الانسان. لكن نقدر ننكر ان وجود الاب والام سبب في وجود الولد او جزء سبب؟ ما نقدرش ننكر اثرهم، لهم اثر في وجوده. فكذلك قدرة الانسان وارادة الانسان سبب في وجود الايه؟ الفعل، او جزء سبب، بعض من الاسباب. والله خالق الثلاثة. صح فعلا، مصطلحات الجمع والفرق ليست واردة، ولكن لما كثر استعمالها فيجب بيان ما الموافق للشرع منها وما المخالف. لا، هي المصطلحات دي بنقول اي لفظ ما وردش في الكتاب والسنة مثلا، يبقى لابد ان احنا نشوف ايه الموافق وناخده، ما نردوش جملة وما نقبلوش جملة، لازم نقبل نذكر التفصيل.